وهم الصحفة على الحق منصرون بإذن الله لا يضرهم من قبلهم. يقوم هؤلاء المخلصون للمواجهة بالأصول والضوابط الشرعية فتشتد ضراوة العلمانيين، لأن الجاهلية أبدا لن تسمح لأهل الحق أن يقولوا كلمتهم ثم يمروا سالمين غانمين. وهذه سنة الربانية تكلمت عنها في الدرس الماضي وفي غير ذلك. الصراع بين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل، فتشتد ضراوة العلمانيين ويتصاعد بطشهم بأبناء الصحوة. فتأتي هذه الآيات من سورة العنكبوت مثبتة للذين آمنوا حاضة إياهم على الاستمساك بالمنهج الصحيح، فهو سفينة نوح في هذه الفتن العارمة، الاستمساك بالمنهج الصحيح. وهذا المنهج الصحيح هو منهج الفرقة الناجية، منهج كفوا أيديكم، منهج التوكل على الله عز وجل، منهج الصبر على الأذى، منهج الذين يقدرون حجم ابتعاد الأمة عن حقائق الإسلام، منهج الذين يقدرون حجم ردود أفعال العدو الذي ليس له مكان في الآخرة وإنما مكانه في الدنيا هنا. فمثلك كمثل الكلب الذي يمسك بالعظمة فلم يدعها لك أبدا بيسر وسهولة. هذه الفرقة النادية، هذه الطائفة المنصورة لا ينخدعون، فوق أنهم يعرفون ما مضى، لا ينخدعون بحماسة الجماهير وانفعالات الناس وصيحات الناس، فهذه عند الحقائق والصراعات لا تثبت. ومن ثم فهم يقدرون الأمور حق قدرها، وبالتالي فهم على المنهج الصحيح بالضوابط الشرعية. ترى يا أخي الكريم، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الأصحاب في العهد المكي لم يلتزموا بقوله تعالى كفوا أيديكم، وقاموا بالمعارك التي لا طاقة من ورائها ولا طائل من ورائها، لا طاقة لهم بها ولا طائل من ورائها، قامت المعركة. لو قامت المعارك في مكة فكانت القضية ضاربا ومضروبا، ضاربا ومضروبا، وبالتالي لن يستبين الحق أبدا، وسيعلو غبار المعركة والمسلمون في البداية على هذه القضية، وبالتالي لا تستبين سبيل المجرمين، ولن يكون الدين، ولن يمكن الله للدين، ولن ينصر الله المؤمنين إلا بأن تستبين سبيل المجرمين، ومن ثم بأن تستبين سبيل المؤمنين أيضا بالمقابلة مع استبانة سبيل المجرمين. كيف؟ لابد من كف الأيدي، كفوا أيديكم، لابد من ضبط النفس، ولابد من أقلمة النفس على تحمل الأذى والصبر على الأذى وعدم الاستبداد. فلا يستفز المؤمن فيغير من الخطة الربانية بالقواعد الشرعية الصحيحة، ولا يستفز المؤمنون الجاهليين الداعرين، لأنهم لم يسكتهم بغير أن يستفزهم، هم مستفزون، هذا شيء طبيعي، فأهل الباطل كان ذلك سابقا لم يسكتوا. فالطائفة المنصورة يعرفون هذا ويقدرون هذا تماما، فأقلموا أنفسهم منذ البداية على تحمل الأذى والصبر عليه وعلى الاستعانة بالله عز وجل، وأن الأمور بيد الله، هي دي المسألة يعني مقدمة لا بد منها. فتأتي هذه الآيات من سورة عنكبوت مثبتة للذين آمنوا حاضة إياهم على الاستمساك بالمنهج الصحيح، فهو سفينة نوح في هذه الفتن العارمة. هذه الشعوب الإسلامية الآن إنها في ذل رهيب وضيق شديد، إنها كما قد علمتم تضرب ليل نهار، تذل ليل نهار، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المعروف خلف الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. فالأمة الآن تجري عليها السنن الربانية في العقوبات، واشد العقوبات هي التي تكون في الدين، تعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم. اذا بلدنا مصر مثلا هانت بلدنا على الله، تسلط عليها الحمله الفرنسيه فجعلت مقدمه النحو، كل النحو في اقصاء الشرائع، ثم هانت البلاد اكثر لان المقاومه لم تكن كما ينبغي. بعد ان ابتعد الناس عن حقائق الاسلام تهانت البلاد اكثر على الله، وعندئذ اذن بهذه الاسره المشؤومه رسول محمد علي باشا، وظلت الابناء والاحفاد تخدم في الثوابت الى ان لحت شرائع الله وفرضت العلمانيه القدره على بلادنا هنا، والناس لم يقوموا بالقدر الكافي الذي ينبغي ويرضي ربنا عنا، فهانت البلاد اكثر واكثر على الله. تسلط علينا الصليبيون الانجليز 70 سنة وتعلمون، ثم انخرط الناس وتابعوا لانهم يتبعون اي شيء يدعو الى المصلحه، والله امرنا فقال اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. الله تعالى لعن عادا في الدنيا والاخره، واتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامة. لماذا؟ فتلك عاد جحدوا ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد. عاد اتبعوا امر كل جبار عنيد، فكان اتباعهم ليس لرسل الله، وانما كان اتباعهم للسادة والكبراء. اما السادة فهم الامراء حدث ولا حرج، اما الكبراء فهم الحكماء والوجهاء، بل قل العلماء علماء السوء. وقال ربنا ان اعطانا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. هذه هي الحقائق. فهانت البلاد اكثر واكثر على الله عز وجل. تسلط علينا هؤلاء الانجليز 70 سنة بالغزو الفكري والاحتلال العسكري وبالتلبيس وبكل شيء، وانخرط كثير من الناس في هذا يبغون مصالحهم، اتبعوا امر المتسلط، اتبعوا امر كل جبار عنيد. ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون، معاه الدنيا معاه اللحمه والبسبوسه، فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود، واتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامه بئس الرفد المرفوض. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم، هذه حقيقه لا اله الا الله ومقتضيات لا اله الا الله ولوازم لا اله الا الله، اتباع الرسل. واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خساره من قوم نوح، فأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا. الفرقة الناجية الطائفة المنصورة يعلمون حقائق الناس، فهان الناس وهانت البلاد على الله، تسلط علينا الصليبيون الإنجليز 70 سنة، ثم هانت البلاد أكثر وأكثر. ذلك يعني لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تسلط علينا الطبقة البديلة، ذهب الجنود الحمر وبقي الجنود السمر، فقام الجنود السمر بالقضاء الأخير على كل ثوابت الإسلام، ولكن هيهات هيهات، إنما يقضون على المسلمين ويذهبون به إلى بركات الجحيم، وكثير منهم يموت مرتدا والعياذ بالله، لأنهم يتبعوا أمر كل جبار عنيد، خلع وهانت عليه نفسه، فاتبع أمر الجبابرة. موالاة على امر الدنيا، والامر بخلاف ذلك، من احب كما يقول ابن عباس من احب لله ابغض لله، ووالى الله وعاد في الله، فانما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الايمان ولو كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. ولقد صارت عامة مؤاخاة الناس اليوم على امر الدنيا، وذلك لا يجدي عليهم شيئا. هذا كلام حضر الامة في زمن تحكم فيه شريعة الله ويجاهد فيه في سبيل الله عز وجل لتكون كلمة الله العليا، فكيف في زماننا هذا؟ فهانت البلاد والعباد أكثر وأكثر على الله عز وجل، فسلط علينا الجنود السمراء، وإلى الآن نحن نقاسي الويلات تلو الويلات. أما الطائفة المنصورة يعلمون أنها سنن الحق عز وجل، وأن الصراع باق، وان الله لو شاء لانتصر منهم، ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتخبرون وكان ربك بصيرا. فهذه الشعوب لا تقل كيف أن المسلمين يذلون ويهانون في كل مكان في الكوسوفا في البوسنة والهرسك في ليبيريا في طاجكستان في أذربيجان في الشيشان في جبهة تحرير مورو جزر من جناو في البلاد العربية في البلاد الإسلامية في الشرق والغرب في كل مكان الإسلام آكل وريب فيه. ولكن بعد أن يذل المسلمون كما أخبر رسولهم بذلك عليه الصلاة والسلام العاقبة المتقين. ولكن بعد أن تأخذ سنن الله وضعها ومجراها وواقعها وبعد أن تعمل عملها في المسلمين بعد أن يشعر المسلمون أن القضية قد استبانت وأن سبيل المجرمين قد استبانت فتعلم الشعوب من هم المجرمون وما هي سبل المجرمين وما هي الشرعية لمن اتباع الأكابر المجرمين كبراءنا وسادتنا وكبراءنا أم الشرعية للموحدين الذين يتبعون ما أنزل إليهم من ربهم. قال الله قال رسوله قال الصحابة قال السلف قال العلماء هؤلاء الذين يعرفون إذا استبانت سبيل المجرمين جاء نصر الله عز وجل. فالسنن تأخذ وضعها الآن وتعمل عملها الآن في بلاد المسلمين. فإن قلت كذلك قلت لك إنها شعوب مقهورة بعبد الله بالسنن الزلاف العقوبات كان انتماء ولا تجمع ولا تعاون ولا تناصر فيما بينها. اللهم انت بتقول ليه ليه مفيش تعاون بين الشعب الاسلامي خضعت لامر كل جبار عنيد. طب انت احسن من عكس ايه ده انت بنحط عليك اكثر ده انت من امه ده انت من امه القران امه الكتاب المهيمن. يبقى المساله لا اله الا الله فلا انتماء ولا تجمع ولا تعاون ولا تناصر الا ان كان على امر الدنيا دائم وجد يعني وده لا يجدي على اهلي شيئا. فاضطربت عقيدة الولاء والبراء عند الاكثرين. انها شعوب مستخفة تطيع من يغويها كما ذكرت في مصر ويقودها الى الذل والخزي في الدارين. انها شعوب استحكم فيها الفكر الارجائي فصارت تحسن الظن بنفسها لانها تستعمل اللسان فقط بكلمة لا اله الا الله محمد رسول الله وما ايسر ذلك لأنها في الوقت نفسه تأتي بالنواقض في الاعتقاد وفي العبادة وفي التشريع الطاعة يعني الاتباع يعني هي شعوب لا تدري قدر ابتعادها عن الإسلام. إنها شعوب سماعة بالكذب أكثر للصدق كما بينا سابقا قلوبها تغتدي على الكذب والبروباغندا الإعلامية وما إلى ذلك وأبدانها تغتدي على السحر. فلا حول ولا قوة إلا بالله. إنها شعوب تكره وتعتزل الدعاة المخلصين من اهل السنة لانهم لم يخدعوهم بل يعرفونهم بحقيقة لا اله الا الله وبمقتضياتها وباحسانها وحلالها وحرامها التي تخالف اهواءهم وعاداتهم وتقاليدهم التي نشأوا عليها ويستوحشون من الاسلام الحق ويقول من اين جئت بهذا. انها شعوب تنكر على من يكثر التذكير بالنار مع ان ذكر الترهيب بالنار وبالعذاب وما في النار من انواع العذاب الشديد اضعاف ذكر الترغيب بالجنة وما فيها نوع النفس معين المطمئن في القرآن. وذلك من رحمة الله يخوف الله به عباده يا عبادي ما تقول. لكن الأمة الجاهلة الآن في غالبها تكره أعلى الخط هؤلاء فالفرقة الناجية تعلم هذه الحقائق وتنطلق من علمها بهذه الحقائق على منهج راسخ ثابت قويم تعرف أن سنة الله تعالى في المؤمنين هي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم ان الله لما صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ايضا هذه الشعوب انها شعوب لم تكتسب الفاحشات العاريات وانما استعلنت الفاحشة في الطرقات بلا يكير. انها شعوب لم يقتدق لضعيفها من قويها فكيف يقدسها الله عز وجل ويطهرها من استعباد امريكا واوروبا لها ومن استعباد الشرق والغرب لها ومن طمع كل الكلاب والخنازير فيها بل قيض الله بخنته في العقوبات الخير يضى الله لهم قرناء من الأمراء والعلماء والدعاء من السادة والكبراء ما زينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم جزاء وفاقا لأن الأمر كما تكون يولى عليكم. أما الصحيفة المنصورة وهي التي نتكلم عليها ونصفوا إليها ونرجو أن يجعلنا الله منها هي لا تزال موجودة لا تزال منصورة ثابتة وهذا الدين وهذه الأمة لن تفتاح أبدا ولن تستباح بيضتها إنما تتعرض للسل والابتلاءات ودينها قائم دينها منصور في الكتاب المحفوظ وفي السنة المحفوظة وفي العلماء العاملين المجاهدين المحفوظين بكلاءة الله وبرعاية الله عز وجل فالدين دائما قائم ومنصور وإن أذل المسلمون وإن أهين المسلمون وإن غلب المسلمون فالإسلام محفوظ وقائم ومنصور تقوم به الفرقة النادية تقوم به الصاحبة المنصورة على الحق لا يضرهم من خذلهم. فهذه الفرقة برغم غربة الإسلام والمسلمين وهذه الطائفة صادقة كلما أحدث العلمانيون الجاهلون غصا بالشهر الإسلامي أحدث له صبرا على الأذى وتوكلا على الله وكفا من أيدي وضبطا من نفس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كفا اليد وظل يبين ضرب مرة عليه الصلاة والسلام حتى غشي عليه وضرب روح لأمة مرة حتى تاهت معالمه اتخرشن يعني والكل يصبر على الأذى والعملاق الفاروق أيضا معهم والكل يصبر وبلال يقول أحد أحد الكل يصبر حتى اصطلوا بنار المشركين فأضاءت نار الصلاء المؤمنين من أنصار في المدينة فجاءوا أبطالا وعمالقة وقد فهموا معنى هذا الدين جاءوا يبيعون كل شيء لله جاءوا يعلنون البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسعد بن غرارة أحد العمالقة يستوقف مرويدا آلاته كما تعلمون الأثر وكما ذكرناه فيما مضى أيضا في خلال تعليقاتنا على هذه الصورة العظيمة. كلما أحدث العلمانيون مكرا وكيدا يكيدون بالإسلام والمسلمين جددوا اجتهادا وجهادا ودقة في التخطيط وصبرا على الأذى لاستدامة سبيل المجرمين. أما لو قامت المعارك فالناس ينظرون إلى طائفة المنصورة على أنهم إرهابيون على أنهم متطرفون والقضية مشوشة ضارب ومضروب غالب ومغلوب والقضية بروباغندا إعلامية ومنتجات وكذب والأمة جماعة الكذب أصلا أكالة للصح. إذا لابد من يا الله لو كان كذا قدر الله ما شاء فعل لو أن الدعاة الصادقين والإخوة المؤمنين لو أنهم كلهم كفوا أيديهم ولم يخرجوا بالسلاح وظلوا في البيان والبيان والبيان لعلم الناس لمن الشرعية ولعلم الناس لمن حق التشريع ولعلم الناس من المحق ومن المبطل لتعيرت الأمور ولكن لله في قلبه شغول فلا يزال الله غاضبا على الناس. بالتعاد من حقيقة الإسلام إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه لقد انطبقت سنة أولى ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم الإسلام وتحكيم الشريعة حتى يغير غيرنا فغير الله بنا وصرنا في الأذلين طب مش هنطلع إلا أن نغير أيضا ما بأنفسنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ساعة الطائفة المنصورة يعرفون ذلك البيان من غير قلاقل لا مظاهرات لا عنف لا منصورات لا سلاح الكلام ده كله الغبار لا قعد على القضية وفي حد عارف يعني لا اله الا الله انها كلمة فقط والا لما ترك الله المسلمين هكذا وانتم عبر بالواقع. اذا لابد من جو هادئ نستطيع ان نبلغ فيه وان نبين فيه سبيل للمجرمين وان نبين قضية الشرعية وهكذا وان نبين حقائق لا اله الا الله هو ذا الفرقة المنصورة. كلما أحدث العلمانيون طرقا لاستفزاز الإسلاميين عشان يقتلوهم قبل الأوانهم في المهدي يعني ازداد ثبوتهم على المنهج الصحيح بغير تعديل واقتلاع للعواطف هم لا ينخدعون بالحماس والعصبات كما قلنا للجماهير وهم يحصون تقدير الوجود الفعل العلمانيين ويقدرون حزن ابتعاد المسلمين عن حقائق الدين كل هذا من وقت الفرقة المنصورة. وهم يعرفون أن كثير من الدعاة بعض من الناس أقول الدعاة يعرفون أن كثير من الدعاة العاملين في الساحة الإسلامية مشوشون بالفكر الإرجائي، فصاروا يدا باطشة مع العلمانيين لأهل الحق من حيث لا يشعرون أو يشعرون بعمالتهم. وهم يعرفون كيف واجه رسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في مكة، وكيف صبر وأصحابه على أنواع الأذى مع كف الأيدي وكفوا أيديكم كانت سر الانتصار. كفوا أيديكم كانت سر انتصار لا إله إلا الله، كانت سر انتصار رسول الله عز وجل. 13 سنة كفوا أيديكم، وقبل 10 سنوات كل هذا التاريخ للجهاد وكل هذا التاريخ للأمة، ولكن ولتستدين سبيل المسلمين لكي يتعرف الناس على حقائق لا إله إلا الله وعلى حقيقة التوحيد هي مجرد كلام، وهذا الأمر لا يأتي في يوم وليلة. إن التوحيد والصائر المنصورة تعلم ذلك ليس درسا ينقل يلقى على الناس ثم ينتقل منه إلى غيره، كلا، بل التوحيد درس يلقى ويدرس ويفهم المرة تلو المرة، هو نور على نور وينتقل معه ولابد إلى غيره، لا ينتقل منه إلى غيره بل ينتقل به ومعه إلى غيره، وإلا فلا رضوان من الله عز وجل. هذا هو الإسلام، كانت لها بركة عظيمة. كفوا أيديكم مع التعرض للفتن والابتلاءات والتنقيحات، وهذا سيد البشر صلى الله عليه وسلم يضرب على رأسه وعلى وجهه، والله السميع العليم، والرسول يفعل به هذا حتى غشي عليه وثبت على منهج الحق عز وجل. إنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتبع ما أنزل إليه من ربه، ينفذ الوحي فاستمسك بالذي أوحي إليه. إنه الذي جاءه الصحابي وقد رأى امرأته في حالة زنا، فلما اعترض وجاء ملهوفا وجاء مستغيثا ماذا يفعل، ورفعه يصر على البينة أو أن يحده، إما البينة وإما حد في ظهره، حد القذف يعني كانوني جلدة ولا تقالوا أنه لم كهدة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والكل يعترض وبعضهم حزن وبعضهم خبرت منه الكلمات من الغضب الشديد ومن الغيرة الشديدة، حتى اعتذر عنه الأصحاب كسعد بن عبادة وهو واحد من العمالقة رضي الله عنه أجمعين. ولكن رسول الله يستمسك بما أوحي إليه، التنزيل أخبره بهذا، إما زفته غير زفته، إلى أن جاء التنزيل والرسول سمع التنزيل حاله هكذا. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم كشهادة أحدهم، الآيات من سورة النور. فرسول يتبع ما أنزل إليه من رب. كفوا أيديكم يعني كفوا أيديكم، لما كل واحد ينفعل لك يجيبه من تحت رجلي، انا افعل انا كذا، انا اخذ المسجد بتاع الخداع بالجمهور، ده مش هيفضي اجاب لنا الخراب، اتى بالخراب. اما صاحبة المنصورة فهي على منهج النبوة واقلمت انفسها على التحمل وعلى شدة البلاء، وتعرف قدر ردود الافعال عند الداهرين وعند الجاهلين وعند اهل الباطل، بل يعرفون ان الدعاة هؤلاء مشوشون بالفكر الجائي، ويعرفون كيف هذا رسول صام الجاهلية كما بينا، وهم يعرفون ان الجاهلية المعاصرة الحديثة اشد جاهلية وحقدا وبغضا وبطا للحق واهله، انها جاهلية احتضنت اخضر واخس واخبس وامتن واخضر واكفر البشر، احتضنت من يتطاول على الذي خلقه ولم يكن شيئا، احتضنت من تطاول على الذات العلية، على من خلق الارض والسماوات العلى، فقال ان الله تجسد في موسى في فل العاهرة وقال اقرأ بربك، وقال قراء، وتعليم القرآن قراء، واكثر من ذلك كتب بالعشرات بل من مئات، انها جاهلية رهيبة تحتضن مثل هؤلاء الملاعين. بنقل ان كانت الجاهلية الاولى تقر بربوبية الخالق الرازق المحيي المليك العزيز العليم. وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وكانت لا تعبدون الأصنام إلا لتقربهم إلى الله زلفى. وقالوا لو شاء ربنا أو لو شاء الله لأنزل ملائكة. وكان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. الطائفة المنصورة يعرفون سنة الله في الفتنة بتفتيت الظالمين بغير ذلك كما جاء في سورة عنكبوت. هم يستعينون بالله ويتوكلون على الله ليرى الله معلومه فيهم من خزيهم وثباتهم. ويعرفون ان كلمة لا اله الا الله هي كل شيء وهي كلمة التوحيد وهي كلمة التقوى وتستصحب دائما وابدا حتى نلقى الله بها. ويعرفون ان المسلمين لابد ان يدفعوا الثمن غاليا جزاء وفاقا لابتعادهم عن حقيقة الاسلام بموجب السنة الربانية في العقوبات لتفريطهم والابتعاد عن الدين. كما لا بد ان يبذلوا يعني الطائفة المنصورة تعرف ان على الامة فرضا ان تبذل جهدا طويلا للرجوع الى الطريق. ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها الاية والسنة الاخرى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الطائفة المنصورة لا يتعدلون لانهم لا ينخدعون بالعواطف والحماسات الزمنية المكررة هذه المعاني. لا يزالون بعض المسلمين عن حقائق الدين. لا يزالون قدر وجود افعال الاعداء من علمنا مرتدين وصهيونيين وصليبيين. لا يزالون السنة الربانية تبلغ قرات الامة عندما تفرط وتبتعد عن حقائق الدين. ومن ثم فلا تستفزوهم الحوادث وتسلطات الاعداء من كل حدب وخوف. ولو اخذنا البلد كمثال لقد ذكرنا كيف هانت على الله وكيف تتابعت عليها الخطوب. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الى ان وصلنا الى التكتلات التجارية التي تخطط لاختلاع اقتصاد البلاد. فلا يجد المسلم في الغالب فرصة للعمل او فرصة للحصول على لقمة العيش الا بالركوع تحت اقدام هؤلاء الذين فرض الله عليهم الجزية في بلاد المسلمين. ها هم يفرضون على المسلمين الجزية. ها هم يتكتلون لتغليق محلات المسلمين ولقضاء على لقمة العيش عند المسلمين. ها هم يفعلون كل شيء. ولهذا الموضوع حديث يطول شرحه ان شاء الله. ان ذلك باذن الله لكم. ان ذلك بعقوبات الله. ان ذلك بسنن الله عز وجل. ولن يرفع البأس. ولن يرفع البطش. ولن يرفع الذل الا بالعود الصحيح الى منهج الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وسلم. كل هذا تعرفه الطائفة المنصورة الظاهرة على الحق ولكنهم مستمرون فيه. تفصيل القضايا والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة حتى تستبين السبيل المجرمين. مع أننا تعرضوا الفتن والامتحانات أقلموا أنفسهم على هذا. فتأتي الآيات من سورة العنكبوت معزية مسلية كما رأينا. فإلى الآيات أيها الناس. إلى معاني الآيات أيها الناس. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. أولا تكلمنا عن الرجاء في الدروس الماضية. تكلمنا عن رجاء لقاء الله عز وجل. بينا الفرق بين رجاء لقاء الرب وبين رجاء لقاء الله عز وجل. بينا أن لفظ الجلالة الله معناه الإله الحق الذي يستحق أن يعبد. وبينا معناه في دروس طويلة. وبينا التعلقين. بينا التعلق بين الله وبين عباده وهو الرحمة المطلقة. وبينا التعلق بين العباد وبين الله وهو التأله والإلهية. هذان تعلقان. تعلق من ناحية رب العالمين وهو الرحمة المطلقة. تعلق من ناحية العباد بينه وبين الله وهو التأله. ثم التعبد لان الاله هو المألوه. المألوه الذي تألهه القلوب. خلقت القلوب هكذا لا بد من اله تتأله له او تتألهه عبادة انابة محبة توكلا صبرا اخباتا شوقا خوفا ورغبا ورهبا وهكذا ورجاء، كل هذا من التأله. فمن المألوه؟ إنه الإله. من القلوب حتتأله له وتأله؟ لأنه لا حياة للقلوب غير هذا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم حق الله على العباد أن يغذوا قلوبهم. لا إله إلا الله، أي والله العظيم. يعني ما حق الله عليك؟ ولك أن تعبده وحده ولا تشرك من شيء. ما حقك على الله؟ أن لا يعذبك. فحق الله على العباد أن يعبدوه. ايه العباد؟ طب ما هو خلقهم العباد. يعني ايه؟ اسمع وصف، اسمع وصفا حفظك الله ورعاه. هذه قضية القضايا، هذه قضية القضايا، قضية التوحيد. وراجع الوجوه التسعة التي ذكرها شيخ الاسلام في بيان قضية التوحيد واخلاص القصد والتوجه والعبادة لله عز وجل. في المجلد الاول من مجموع الفتاوى صفحة 25 على ما اذكر، يعني هي رسالة طيبة، هي تسعة اوجه لتتعرف على حقائق الامور. وبعد ان بين وفصل، بين ان الغالب في القرآن هي دعوة الناس الى طريقة اولى، ثم لأولي الالباب ان يفهموا طريقة القرآن في الدعوة الى الطريقة الثانية باستغلال الطريقة الاولى. كما هي الطريقة الاولى وما هي الطريقة الثانية؟ اما الطريقة الاولى فهي كثيرة جدا، هنا في الوجه الثالث من الاوجه الذي ذكرها شيخ الاسلام. الطريقة الاولى هذه ان القرآن يكثر من ذكر ان احتياج العباد انما هو الى الله عز وجل، يكثر من ذكر حاجة العباد الى الله، ومن انه لا نفع ولا ضر الا عند الله عز وجل، ان المخلوق لا يملك له نفعا ولا ضر، ولا يملك له نصرا ولا خذلانا، ولا يملك له خفضا ولا رفعا، ولا اعزازا ولا اذلالا، ولا اكراما ولا اهانة. ان المخلوق لا يملك له شيئا، والذي يملك ذلك انما هو ربه ومليكه، ومن ثم فهو وحده الذي يستحق ان يعبد. فهذا الوجه يؤدي الى اي شيء؟ الى ان نعبد الله وحده وان نحبه وحده لانه صاحب النعمة، ثم ان نتوكل عليه وحده لانه هو الذي يملك الاسباب، هو رب الاسباب ومليك الاسباب، هو الذي يجري كل شيء، الضار النافع، المعطي المانع، الملك المعز المذل، المكرم، وهكذا. فاذا بهذه الطريقة سهلة يفهمها عامة الناس، يفهمون في هذه الطريقة. من يملك لك الرزق؟ من يملك لك الشفاء؟ من يملك لك الماء؟ من يملك لك الملبسة؟ من يملك لك المنكحة؟ من يملك لك السترة والعافية؟ من يملك لك كذا؟ من يملك لك كذا؟ خلاص، اذا تحب من؟ تحب صاحب النعمة، وانت خلقت دائما ضعيفا محتاجا الى غيرك. فالقرآن يكثر من بيان ان المخلوق لا يملك شيئا، وانما الذي يملك هو الله عز وجل. وعندئذ بهذا الوجه تعبد الله وتحبه، وبه ايضا تتوكل عليه وتستعينه، وتفوض الامر وتسلم له بهذا الوجه. لكن الامر ابعد من هذا، لكن المسألة اعلى من هذا ايها الناس، وجاهلها المسلمون في هذه العصور، لانها من الملل الكبرى من الله على الناس. وكيف يمن الله بمثل هذه المعاني الجبارة العالية الهائلة على قوم تعودوا على التحاكم لغير شريعة الملك، لقوم اتبعوا ما لم ينزل به الله سلطانا، واتبعوا من دون اولياء، مع انه كما قد علمت بان اقواما قد لعنوا واتبعوا في هذه الدنيا لعنة وفي الاخرة لعنوا. لماذا؟ لانهم لم يتبعوا الرسل، لم يتبعوا التنزيل، وانما اتبعوا امر كل جبار عنيد. فكيف يمن الله علينا بهذا؟ فالصيغة الغالبة في كتاب الله، في معظم آيات الله، في مادة التوحيد واضحة. من رب الناس؟ الله عز وجل. الناس عبر المعصي المانع المسلم المهين الخافض الرافع المعز المذل، هكذا. طريقة سهلة جدا تخرج منها بعبادة الله وبمحبته على نعمه وعلى إحسانه وبالتوكل عليه وحده، إذ الأسباب كلها مقهورة مربوبة له عز وجل. انما الامر والشأن في موضوعنا الان يعني الطريقة الأولى دي سهلة هي الغلو بالقرآن، لكن الله ينبه أولي الألباب بهذه الطريقة إلى الطريقة الثانية. يا عباد الله استمعوا جيدا لما أقول، ما هي الطريقة الثانية؟ أولا خلق الله جسدك ودي سهلة، وخلق الله روحك قلبك، يعني لأن القلب هو الموضوع، هو أصلك وهو حقيقتك كما يقول شيخ الإسلام، روحك وقلبك هو أصلك وهو حقيقتك. فالغذاء المهم والأعلى والألذ والأهلأ والأصلب هو غذاء القلب والروح، هكذا خلق. وإذا لم تغذي قلبك وروحك بالغذاء الصحيح مات قلبك وماتت روحك وصرت تحيا كحياة الأنعام. من نعمل ليس تجيب الله ورسوله لدعاكم لما يحييك. هذه المعلومة أول معلومة، أن الله خلق روحك لابد لها من غذاء. هذا الغذاء هو عبادة الله عز وجل، هو التأله لله عز وجل. شوف الكلام بقى ازاي؟ الله هي ده تكليف. بقول لك كل وانا اشتاكل لحمة وبسبوسة في المعدة، هي ده تكليف. مش ده هتتلذذ، ده هتتلذذ وده تكليف. واحد في التكليف وتنعم الجسد والنظر وال هي تكليف. طيب ما هو غذاء الروح أعلى لذة ونعيما من غذاء البدن بكثير بكثير جدا، من لا مثل بينهما. فكيف يكون تكليفا أيها الناس؟ كيف يكون تكليفا أيها الناس؟ إن روحك إن قلبك لابد له من غذاء. هذا الغذاء هو عبادة الله عز وجل، هو الإيمان والعمل الصالح، وهو حق الله عليك. انظر يعني وفي الوقت نفسه غذاؤك، وبغيره لك معيشة ضنك، بغيره لا تنعم بالحياة الطيبة، بغيره عذاب في الدنيا والآخرة، بغيره يذهب قلبك وروحك ليغتني بغذاء البدن، فيكون للروح وللإنسان كالطعام المسموم الذي لا بد للهلاك بسبب هذا الطعام المسموم. يعني هو ده الكلام. اما نعمل ايه؟ غذي قلبك بما خلق من اجله، خلق العباد وجعلت العبادة جزاؤه ونعيمه ولذته وهناءته، حيث لا يتنعم القلب. يعني يتنعم القلب، يعني واحد مبسوط قوي بالخيل ده غذاء قلب، ده واحد مبسوط بامرأة زينة ولا ده غذاء قلب، ده شهواته نفسه، ده نفسه تعمله بالسوء. انا بتكلم عن القلب عن الروح. عايز تعرف اللذة؟ الطمأنينة. وضربت لك مثلا في الدرس الماضي، ضربت لك مثلا بالذي أصيب بكوارث في بدني أو في ماله، فصجع إلى الله عز وجل، فضرع إلى الله وجعل يبكي ويستمطر رحمة الله وحنانه عز وجل، فوجد لذة رهيبة لم يكن يعرفها من قبل، ألا وهي لذة المناجاة ولذة الخضوع لله ولذة البراعة لله. فوجد لذة غامضة لم يستطعها من قبل. هي دي المسألة، هذا هو الأمر أيها الناس. لأنه غذى روحه عندما دعا الله مخلصا له الدين، فروحك خلقت، قلبك يعني خلق لابد له من غذاء. غذاؤه هو حق الله. يا الله تأكل وتلتذ وتطمئن وتسكن وتبتهج، هو ده حق ربنا. أرأيت رحمة الله عليك ورحمة الله بك؟ يخليك تتهيأ كويس أوتك وتغتذي تمام التمام، ألا بذكر الله تطمئن. هو ده القلوب. أعظم شيء أعطاته الله في الدنيا هو اطمئنان القلب. هو ده الكل يبحث عن السعادة. ايه السعادة؟ اطمئنان القلب، اطمئنان الروح. الكل يبحث عن هذا، هو ده المسألة. اطمئنان القلب، اطمئنان الروح، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الاطمئنان لا يكون إلا بالغذاء، هذا الغذاء لا يكون إلا بالذي خلقت الروح به ومن أجله، ألا وهو التأله لله وعبادة الله عز وجل. هو عندما تعبد الله فإن قلبك يتغذى ويسكن ويطمئن ويلتذ أي والله العظيم ويصبح ولا صلاح له بغير هذا أبدا. قول التكليف هذه الكلمة لا يستعملها الفقهاء شيخ الإسلام يعترض عليه قالوا أي تكليف أيها الناس؟ إنما جاء التكليف في القرآن لفظه التكليف يعني بالنفس. طب راجع كده كلمة التكليف لا يكلف نفس ولا لا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو ده نفس ولا نكلف نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا تكلف إلا نفسك. يعني جاء التكليف لفظة تجد القرآن بالنفس يعني ايه ثم الاستثناء يعني ان وقع في الامر تكليف افعل ولا تفعل ده هو في جاءك يا اخي يا اخي ده طعامك انت طعام روحك الله طعام قلبك وان قلبك حيلوت وتقع معيشة بنت على طول وتكليف ازاي فان وقع في تكليف بقى ومشقة وعرق وصهر وماشي وحديث عن البدن فهو غذاء للقلب فإن وقع في تكليف فهو في الوسعة في الوسعة لا يكلف الله نفسه لو تعالى هو ده الذي قاله شيخ الإسلام لم يفرض الله تعالى الإيمان على العمل الصالح بالتكليف أبدا ولم يفرض الشريعة كلها بأنها تكليف وإنما قال إن وقع في الأمر تكليف فهو في الوسعة. ما هي القدرة الشرعية؟ القدرة الشرعية التي حاسب بها أمام الله يوم القيامة ما القدرة دي كما قلنا ما في التكليف اللي كنا هنسمي تكليف امر واحد كما يقول الفقهاء القدرة التي لا مضرة راجحة معها بل مكافئة يعني لو كان المصلحة توازن المضرة فممكن او تبقى غير قادر في الوقت ده لا اله الا الله فذلك هو الامر هذا هو الامر اذا الامر ليس تكليفا وانما هو غذاء ونعمة من الله عز وجل لكي يغذي قلبك علما وعملا لكي يغذي قلبك بالتوجه الى الله عز وجل بذكر الله بالاخلاص لله هو ده غذاء القلب وغذاء الروح هذا اصل عظيم الله ما اعطاك شيئا في الدنيا اعظم واهلا من عبادته اي والله ما اعطاك شيئا في الدنيا اعظم من الايمان والعمل الصالح الدليل ان قلبك لا يطمئن الا بها واعظم نعمة ولذة وبهجة وسعادة هي اطمئنان القلب ثانيا في الاخرة في الاخرة ما الذي يحدث في الاخرة لقاء الرب ولقاء الله عز وجل والمؤمنون يدخلون الجنة فإذا دخلوا الجنة كما في حديث صهيب نادى مناد يا عباد الله إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينزلكموه فيقولون أو قالوا ألم يبيض وجوهنا ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه ربهم عز وجل فما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من رؤيته عز وجل وهي الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة افهم الكلام افهم الكلام يا أخي الكريم أنت تحب الكرة العين طبعا أنت تحب لحم خير مشهور ماشي أنت تحب أنهارا من عسل مصفى أنهار من خمر لذة للشرير انهار من لبن انهار من نهر غير اس تحب هذا انت تحب مرافقة المؤمنين انت تحب مؤامستك برسول الله في الجنة عليه الصلاة والسلام والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار انت تحب هذا مية مية لكن ليه لانك تلتذ بهذا تحب ليه تلتذ وهي اللذة ايه عندما تدرك المحبوب تجد اللذة وهي دي اللذة بتحبه 50% يبقى اللذة 50% بتحبش دي لم تكونها رغما عنك وتجد انا كل الله بيحبها ان شاء الله اعفو عني والعافين الله يكرمك انك الحب قليل له فاذا ازداد حبك للشيء ازدادت لذتك عندما يحصل لك هذا الشيء فمن احب فما هو احب شيء اليك ايها الموحد الله عز وجل فاذا حصل لك ورايته أتجد لذة أكبر من هذا ما أعطاهم الله شأن أحب إليهم ليه؟ اللذة العامرة الغامرة لا يمكن أن توصف. لا توصف لك الله، ده هي دي الزيادة. هو ده الذي يتحدث عنه في قوله تعالى من كان يرجو لقاء الله. يبقى ما أعطاك الله شيئا أعظم من جزاء قلبك وروحك بالإيمان والعمل الصالح، لأن به تطمئن القلوب بذكر الله والإيمان والعمل الصالح. ما ذكر الله عز وجل وما أعطاك شيئا في الآخرة، وأعظم لذة لك أعظم من النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى وعز وجل. ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو دائما فيقول، وهذا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، اللهم احيني ما عند الحياة خيرا لي وتوفني اذا، لما كنت صاحي فتقول اذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم اسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اسألك كلمة الاخلاص والحق في الغضب والرضا، واسألك القصد في الفقر والغنى، واسألك نعيما لا ينفك، وقرة عين لا تنقطع، أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، أسألك النظر لذة النظر إلى وجهك الكريم، أسألك الشوق إلى لقائك، هذه لذة النظر إلى وجهك الكريم. طب قبل أن نحصل على هذه اللذة، ما الذي يحدونا؟ ما الذي يشجعنا؟ ما الذي يضعنا ويقودنا في الطريق الذي وضعتنا فيه محبة الله عز وجل؟ إنه الرجاء وإنه الشوق إلى الله. فرسالة نسأل لذة النظر إلى وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، يعني في غير ضراء تعصف بديننا، في غير فتنة لا نتحملها، في غير ضراء مضرة، يعني الشوق يحدو بنا ويحدونا ويثبتنا ويجعلنا نتحمل الأهوال ونكابد الأهوال. هذا هو الشوق إلى لقاء الله عز وجل في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا جلنا بزينة الإيمان، وهي الزينة الداخلية، وهي غذاء القلب، وهي غذاء الروح، وهو حق الله على العبيد. شوف الأمر إيه؟ هو حق الله على العبد، وهو غذاء روحك وقلبك، به اطمئنانك في الدنيا، وبه قرة عينك في الآخرة. أعظم لذة في الدنيا وأعظم لذة في الآخرة بهذا الدين العظيم. وكيف يكون؟ بتسليط المجرمين بالفتن التي قد علمتم، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا آت وهو السميع العليم. انظر حظك من المخلوق نعمة، نعمة. ايه المخلوق ده؟ النساء والرجال للنساء واللحمة والحلوى والأطعمة والأشربة والملابس وكل المتع والنعيم في الدنيا والآخرة، هذا حظك من المخلوق. كل ما وصفه القرآن أو غالبه في نعيم الجنة هي مية حظك من المخلوق، لكن ما هو حظك من الخالق؟ هذا هو الأمر أيها الناس، هذا هو الأمر الذي أتكلم عنه. فلا أعدد الأساليب لكي تصل المعاني، الناس بعيدون جدا عن هذه المعاني. حظك من المخلوق اللذة، النساء، الأكل، المشروبات، الراحة النفسية وهكذا، المودة والأنس بين المؤمنين في الجنة. طيب لكن ما حظك من الله عز وجل؟ حظك من الله أن تعود إلى أصلك. ما هو أصلك؟ أصلك الله. يعني الكلام ده معناه إيه؟ يعني أصلك الإله الحق. يعني إيه؟ لأن أصلك وحقيقتك روحك وإيه؟ وقلبك. وأصل روحك وقلبك إنما هو التأله للإله الحق. الإله يعني المألوف اللي قلبك يتأل له، المألوف اللي من غير قلبك يموت وتجد المعيشة ضدًا ولا تشعر بحياة طيبة. إذن ما هو الأمر إذن؟ الأمر حظك من المخلوق ده نوع، أما حظك من الخالق أن تتأله له في الدنيا وأن تحبه وأن ترجوه وأن تخافه وأن تعبده وأن تشتاق إلى لقائه، فلا صلاح لك أبدا بغير الشوق إلى لقائه. لا صلاح لك بغير الشوق لقائه وبغير لقائه فعلا. لا تنصلح الروح ولا تنضبط ولا تطمئن ولا تسكن، بل مسألة عايشة على الأمل. لأن ده أصلها إيه؟ الروح والقلب أصلهم الغذاء التأله للإله الحق، والإله هو المألوف. إذا هو أصلك من هذه الناحية فلا بد أن ترجع إليه. طب الدنيا تعمل إيه؟ تعمل إيه وأنت عايزه؟ هو أصلك. طب ما هو الرسالة جت، ما هو الإله يعني المألوف. طب تعمل إيه؟ الإنابة. ما يعني الإنابة يعني إيه؟ يعني الإنابة يعني؟ ما الإنابة دي الرجوع، إنك كادح إلى ربك كدحا كملاقيه. يا الله، في كل لحظة قلبك يحتاج إلى التأله للإله الحق، زي الرئة تحتاج إلى الأكسجين. القلب أشد احتياجا ورب العرش العظيم للتأله من احتياج الرئة للأكسجين. هكذا خلقنا. طب نعمل ايه اللي ابتعدنا؟ انيبوا الى ربكم واسلموا له. هذه الانابة. انابة يعني الرجوع السريع للحق، بالتعلم الحق، باتباع الحق. هذا هو الامر ايها الناس، الرجوع السريع المتكرر للحق. هذه الانابة. عد الى اصلك. ماء مولى وعين مولاها اوالها، ابتعد الماء عنها فضاع في الصحراء فصار ماء والها. وده ملوش في كلمة اله يعني ايه؟ نزاع الظل من ولاه. وكذلك المرأة الواله، والولد الطفل الرضيع الواله الذي ابعد عن امه مع انه شبعان ورضيع وشرب كل شيء، لكنه لا يحتاج الى المخلوق منه وانما يحتاج اليها هي. هو كده خلق هكذا الطفل، حنان وشوق الى امه مع انه ياخذ منها ما يحتاجه. ابعد عنها فبكى الولد الرضيع فصار طفلا والها. والها الفصيل ولد الناقة ايضا نفس الشيء. فانت تبتعد عن الهك فكيف تعيش روحك؟ ان بدنك له غذاء الطعام والشراب، وان روحك لها غذاء. ما هو الغذاء؟ روح اخرى. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. هذا هو الغذاء الحق، روح. القرآن روح ليس مخلوقا، وإنما هو كلام الله، صفة الله عز وجل. أما روحك فهي مخلوقة. إنما روح الروح مش كلام كلثوم، لا، ده روح الروح ده هو القرآن. والقرآن كلام الله ليس مخلوقا. ونصر الله روح وأيدهم بروح منه. وجبريل الروح الأمين مخلوق. أما الروح اللي هو به تسعد الأرواح والقلوب هو كلام الله، صفة الله عز وجل. القرآن كلام الله ليس مخلوقا. هذا هو الروح، هذا هو الأمر أيها الناس. فالتعب والمشقة، إنك كادح في كل لحظة تحتاج. إبراهيم خلى أحد الآخرين لأن إذا أية لحظة أحتاج إلى التأله إلى التأله إلى التأله إلى التأله، يغيب عني إزاي؟ أنا أحتاجه دائما. علاوة على حاجتي إلى الربوبية. وفي سيدة آية القرآن، الله لا اله الا هو الحي القيوم. قيوم يعني ايه؟ القيوم يعني اللي لا يزول ويبقى دائما، هو الباقي الدائم الذي لا يزول ولا يفنى بوجه من الوجوه. قيوم في اية لحظة روحك تجده، تبرع له تجده قبل منك، تبرع له تستشعر اللذة العامرة الغامرة، تستشعر ذلك. هو ده لانه قيوم. مش بس قيوم في الربوبية وقيوم في الإلهية عز وجل، لا، دي سيد آية القرآن. الله لا إله إلا هو، لا، هو الحي القيوم. وإبراهيم قال لا أحب الآثمين. فيا أيها الإنسان إنك كادح في الكادح، أصلك هو الإله كما بينت. طب أنت عايز الدنيا بتبتعد وبتجري ساعات بتتعب. طيب ما هو يا أخي الإنابة أنيبوا إلى ربكم، هذه وسيلتك. كل ما تبعد ارجع بسرعة، كل ما تبتعد ارجع سريعا، عد الى ربك بسرعة بالحق. وهكذا هذه الانابة الى ان تلقاه عز وجل، الى ان تلقاه. اذا نحن عايشين على الامل، انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. هي دي ضرورة حقائق، مش كدح فقط فيما يتعلق بالابدان ولقمة العيش، وانما هو كدح ايضا فيما يتعلق بالروح والقلب. وهو ده الكدح الاساسي. تستشعر ذلك عند لقاء الله، فإذا لقيت الله عز وجل تريد حظك منه لا حظك من الرب. حظك من الرب نعم أن تنجو من النار وأن تدخل الجنة وأن وأن وأن وأن، إنما حظك من الله من الإله ده شيء آخر. حظك من المحبوب الأعلى عز وجل، الأمل العظيم أن تلقاه، فإذا لقيته تعلقت روحك به أكثر ورب العرش العظيم. أقول ما فيش شك يزداد الشوق. ليه؟ الروح تتعلق به لأنك رأيت ما لم تره من قبل، تتعلق به أكثر وأكثر، ثم تتشوق وتتشوق أكثر إلى الدنون والقرب والحظوة عنده عز وجل يوم الدين. ثم إذا دخلت الجنة ونظرت إليه ثم احتجب عنك تشوقت إلى ذلك. أفهمنا سر قوله تعالى كلا إن رؤيناهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الحجاب عن رؤية الله، الحجاب عن الاتصال بالله هو قمة العذاب. الاتصال بالله، لقاء الله هو قمة اللذة، هو قمة الأمل. فلعل هذا الأمل فليثبت على دين الله وعلى لأواء هذا الدين، فليثبت على متابعة رسول الله إلى أن نلقى الله وهو على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. أيها الأعزاء، لست أنت وحدك، وإنما السماوات والأرض والله العظيم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لست وحدك أيها الأخ الكريم، مش وحدك. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهل فسدتا؟ لم تفسد. إذا ما فيهاش إله أبدا غير الله سبحانه وتعالى. لأن السماوات والأرض قوام وقوام السماوات والأرض بالتأله للإله الحق. أي والله العظيم، قوام وقوام السماوات والأرض وقيام السماوات والأرض إنما بالتأله الحق للإله الحق. هو ده. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلو كان في تأله لإله ثاني فيكون الربوبية، لكنش عن تدبير المجرات والنجوم والأفلاك والقوس والمقيس والترتيبات والتدبيرات. لا لا لا لا، أتكلم عن التأله، عن التأله. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. هذا هو الشوق إلى لقاء الله عز وجل، يجعل الإنسان يتحمل الأهوال. ثم معية الله عز وجل، معية الله عز وجل وهو السميع العليم. موسى عليه السلام لما ترى الجمعان قال عصا موسى إن المدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. يعني إن معي ربي سيهدين، نعم هذه هي المعية يستصحبها الإنسان، فيستطيع أن يصبر على الأذى ويستطيع أن يؤقلم نفسه على ذلك حتى يلقى الله عز وجل، وأن يصبر على الكيد والمكر، وأن يصبر على اتهام الناس له بالتطرف والإرهاب، وأن يصبر على وعلى وعلى وعلى ما أنتم أعلم به منا من هذا الواقع البئيس الأسود الرهيب بظلم العذاب. ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. السميع العليم بتذكر في الدعاء في القرآن، تقبل منا أنك أنت السميع العليم، لها مواطن عجيبة شرحناها في سورة الحجرات. معية الله عز وجل في مكابدة الأهوال، في الكدح المستمر إلى أن تلقى الله وترجو لقاءه عز وجل. في هذا اعلم أن الله يسمعك ويراك. موسى في مواجهة لفرعون، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، إنها معية الله تثبتك على الحق دائما. السميع العليم في القتال في المعارك في غزوة أحد وفي أواخر سورة البقرة وفي غزوة بدر، وفي تجد كثيرا من ذكر السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، في قصص كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، ومنها هذا السياق الذي نتكلم عنه الآن في سورة العنكبوت. فتقبل مني عايز امرأة امراء انك انت السميع العليم وقتلوا بسبيل الله يعلموا ان الله سميع المحية معية الله مع القتال فعلا ان الله معك انت خايف من ايه الله لا يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم في بيان سبيل المجرمين وفي استغلال سبيل المجرمين يتحمل أذى قبل أسى الله السميع العليم ومن المسائل ايه طب الشيطان طب ماشي وإما انزغنك من الشيطان نظم فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم طب كيد النساء والكاسيات العاريات يعني هتبقى أكثر من يوسف يعني فاستجاب له ربه فطرد عنك إلى الأمة إنه هو السميع العليم وسيأتي الجوز عن كابوس وكأن من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم هو السميع العليم سيأتي ذلك وفي سورة المائدة قل أتعبدون من دين الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم ربنا هو اللي معاك يسمع ويعلم استصحب معية الله ما تخافش اثبت إذا كان المجرم يتوعدك ويحاول أن يفعل بك وكذا والمعتدي من الشرق والغرب والداخل والخارج فاعلم أن الله معك يسمع ويرى إنما الإنسان ضعف الإيمان يجعله ينسى هذه الحقيقة فيتصرف وكأن الله ليس معه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحزن إن الله معنا إيمان لا مع أنه مع من؟ مع مؤمن الأمة واتقوا الله ان الله سميع عليم فها السميع العليم يسمع بكوها معية الله ها المزيد استحضار معية الله في الابتلاءات جدا في الشدة فهذه نصيحة أيلة نصيحة يا أخي الكريم ثم الإيمان بالقدر هو الذي يثمر الرجاء في قلبك الإيمان بالشك لن تقع مقام لمن ولن تبلغ حقيقة الله حتى تؤمن بالقدر إيه هو؟ هو أن تعلم أن ما أصابك لم يكن إحساس وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك لو أنفقت حديث الثاني وأنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك ومت على غير هذا دخلت النار ومت ليس في الجاهلية فلا إله إلا الله الإيمان والقدر أيها الناس إن الذي يحدد سعادتك الله إن الذي يحدد أنك تبتلى أو لا تبتلى الله إن الذي يحدد عمرك ليس أمريكا وليس الظلمة وليس الجواسيس وليس الجبابرة المعاندين وإنما الذي يحدد ذلك هو الله هل آمنت بقدر الله عز وجل واعلم أن الأمة لو اجتمعت أو لو اجتهدت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء كتب الله لك ولو اجتمعت او اجتهدت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء كتب الله عليك لا اله الا الله الايمان بالقدر ايها الناس انت محتاج ايه؟ محتاج منفعه ودفع مضره ايه المنفعه دي؟ رزق ايه المضره دي؟ نصر وراجع بقى كلمه النصر والرزق في القران اما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غروب هل حد حصل غير الرحمن ام من هذا الذي يرزقكم ان امسك رزق جاب المنفعه النص ده ايه دفع المضر وهكذا رب اجعل هذا بلدا امنا ادي الامن اهو دفع المضر وارزق اهله ادي جاب المنفعه القران ده عامه القران بهذا النظام يعني لا اولا نمثل لهم حرما امنا اي دفع المضر مش بقى ايه سماوات كل شيء ادي جاب المنفعه وهكذا انما تنصرون وترزقون تنصرون دفع المضرة ترزقون جلب المنفعة بمن؟ بضعفائكم ابغوني ضعفائكم بصلاتهم وصيامهم ودعائهم لا اله الا الله هذه حقائق ايها الناس فاذكروها جيدا وهذا حديث ابي امامة ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وليحملن احدكم استرطاء الرزق ان يطلبه بمعصية الله فان الله تعالى لا ينال ما عنده الا بطاعته وحديث جابر ايضا ايها الناس اتقوا الله واجملوا بالطلب فان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وان ارفع عنها فاتقوا الله واجملوا بالطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم وفي الاحاديث ايضا من حديث جابر لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت واكثر من هذا ايها الناس في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وبرامج الاوسط وغيره ايضا عندما يقول الرسول عليه الصلاه والسلام صلاح اول هذه الامه باي شيء بالزهد واليقين. وانا مع هذا الحديث كلام ان شاء الله في حينه باذن الله في ضعيف صوت ان تموت. فلا حول الا بالزهد. ما هو مضيح. ما هو الرجاء ده. الرجاء ده ايه? انت ترجو المخلوق. ده شرك خفي. لا يكاد ينجو انه من عصم الله عز وجل. ايه الحال الاخلاص? الاخلاص هيكون ازاي? مش هيكون. الا عتبتك انه هذا فيه اخلاص. الا بالزهد. الزهد ازاي? مش هيكون الا بتقوى. التقوى ازاي? بمتابعة امر الناس. تبع ما ازالته ورابط. من مثال كله. ما يشفى داعم ودعاوي. وسنرى لذلك كلاما باذن الله عز وجل. صلاح اولها بالزهد واليقين. بالزهد واليقين. ولكن الوقت قد طال وحصلت عليكم وتجاوزت الحد الذي رسمته لنفسي. لكن يعني اهتفت الزهد واليقين. وهلاك اخرها بالبخل والامل. هلاك اخرها بالبخل. والله العظيم يا اخي لو انك تصورت انك تموت بعد سنة. النهارده كام? وبعد سنة كام? والموت يأتيك في اللحظة الفلانية بطريقة كذا. وانت على يقين من هذا. فماذا تفعل في هذه السنة? يبقى عندك امل برضه? بل انت هتشتغل ليل نهار وتبكي ليل نهار. طب يعني مين قال لك انك هتعيش سنة سنة وانت جاي تموت النهاردة? ما هو ده الخراب. وهلاك اخرها بالبخل. العبد في المال والعياذ بالله. واصبح الناس يحبون المال لغير الله. فصار لزاما ان يعذبوا بهذا المال. يتشكل له بقى الصفائح. يحمى عليها في نار جهنم. ويقوى بها جنبه وجبينه وظهره. ويمثل شجاعا اقرع صاغرا فاه. يأكل بالهزمتين. هو ذات الكلام. مش احببته لغير الله. وكنسته هو لم تتبعر الله. اشرف. الله المستعان. من كان يرجو لقاء الله. فإن أجر الله لآتي شو تصدد وتفيد وهو السميع العليم. طب رب دي مسألة شق قوي. البعد عن الأولاد والضياع والابتلاءات شديدة رهيبة رهيبة. وحد قل ولا حرج ولم تكذب. فالله يقول لك ومن جاهد حتمن علي ومن جاهد فإنما يجاهدون نفسه. إن الله لغني عن العالمين. غني يعني الغين والي. النون والي. حرف العلة تدل على اصلين. احدهما الكفاية. والثاني الصوت من الغناء. الكفاية من الغناء. كأن لم يغنوا فيه. يعني غني القوم بدارهم. يعني استغنوا بها كأنهم لا يطلبون شيئا اخر. مش عايزين بقى حاجة تاني خلاص. من الغني الذي لا يحتاج ابدا? الله. اذا انت اللي محتاج. انت بتجاهد لنفسك. كل مسجل. الحسنة بعمل بعشر امثالها الى 700 ضعف. والله يضاعف النساء. لانه الكريم عز وجل. والسيئة بمثلها وقد يعفو ويصفح. ويعفو عن كثير. ما دي بقى الظن لله. انما هو لغني. هو عن الابتلاءات دي. السؤال جميع في العقوبات. يعني ايه? تلوم الله اقول يا رب مثلة. كيف ساعوذ بالله? جاهد وجهادك لنفسك. انما هو غني عنك. انما هو لغني عن العالمين. طب وبعدين هستمر واجاهد واتحمل واصارع واثبت مع الفرقة الناجية مع الطائفة المنصورة. يقول لك ربك والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. لنص يعني الامر ضرور. الانسان ضعيف وخلق الانسان ضعيفا. طيب اطمئن ابشر بان الله سيكفر عنك سيئاتك. ونكمل في الدرس اسبوع المقبل ان شاء الله. عباد الله لا تغادروا هذا المكان الا بعد ان تتبرعوا بهذا المشروع العظيم. وكما اقول دائما كتوسل الى الله عز وجل. توسل الى الله برحمة الله عز وجل. ان نستنكر عفو الله علينا. وان نستنكر رحمة الله بنا. وان نستبعد غضب الله عز وجل. وان نحاول على ان نستعيد بالله تعالى برضاه من غضبه. وبعفوه من عقوبته. ونعوذ به منه سبحانه. فمن الوسائل الصدقات. فالله يحولها الى غذاء للروح والقلب. خذني على ريه صدقا بتطهيرهم بالرفض يعني. لا صار قلبه وروحه. وتزكين تنمي روحه وقلبه بعافه كده. تغزى كل غامل. بس نروني بقى المعنوي. هذه الصدقات. فاسعوا وتبرعوا ايها الناس. اللهم إنا نسألك سؤال المحتاجين، سؤال الوجلين الخائفين، سؤال الضريرين المبتهلين المتوجهين إلى رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عادل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت من نفسك أو أنزلت في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفق شباب المسلمين في دينهم يا رب العالمين وفي دنياهم يا أكرم الأكرمين. اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانكر لهم ولا تنكر بهم، واهدهم ويسر الهدى لهم واهد بهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر إخواننا المقاتلين بالشيشان، اللهم انصر إخواننا المقاتلين بالشيشان، اللهم سدد رميهم وصوب خدائفهم وتول أمرهم وتول أطفالهم وتول نساءهم وتول بناتهم وتول شيوخهم. اللهم من جياعا جياعا جياعا فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جرحى فخفف عنهم، جرحى فخفف عنهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم شتت رمي الروس بعيدا عنهم. اللهم عليك بخنازير الروس فإنهم لا يعجزونك. اللهم أريت اليوم مع أسودا، اللهم أريت اليوم نحو مستمر، أوقف الدماء في عروق أئمتهم، سلط بعضهم على بعض، سلط بعضهم على بعض. اللهم عليك من منعنا عون إخواننا، اللهم عليك من حال بين المسلمين وبين عون إخوانهم. اللهم عليك منك إنهم لا يعجزونك، نعوذ بك اللهم من شرورهم ونجوى بك اللهم في نحورهم. اللهم عليك منك إنهم لا يعجزونك، اللهم عليك منك إنهم لا يعجزونك. رحمك اللهم بالموحدين في كل موطن يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في جبهة تحرير المورو، اللهم انصر هؤلاء الموحدين الأطهار الأبرار، ولا نزكي عليك أحدا. اللهم انظرهم على عباد الخليل الذين يحاولون أن يفتكوا بما شد الفتك يا رب العالمين، والذين تعاونهم أمريكا وتعاونهم إسرائيل وتعاونهم اليهود وتعاون كل كلاب الأرض. اللهم رحمك بهم، اللهم سدد رملهم، اللهم اخلصنا فيهم، واغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. رحمك بجميع المسلمين في كل شعبة وفي البصرة والعرش قبيل الدنيا وفي كل موطن في الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر أبناء السحوة، اللهم انصر أطفال الحجارة، اللهم انصر المساكين من عبادك الموحدين في فلسطين يا رب العالمين، من لهم سواك وقد تواصلت العلمانية مع السلمية مع السلمية، من لهم سواك. آمنا بأن الأمر أمرك وبأن الخبر خبرك وبأن العزة عزتك وبأن الجبروت جبروتك وبأن الاختبار اختبارك. رحمك بإخواننا هؤلاء، رحمك بالمساكين، صوب رميهم، تقبل شهداءهم، عليك لمن حال بيننا وبين عونهم. نصرك لدين محمد يا رب العالمين، رحمك بنا يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا. اللهم اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا في ايد شباب المسلمين البنات منهم والبنين. اللهم ارضى اللهم لك رب الجميله جنبوا قرناء السوء يا رب العالمين. اهد نساء المسلمين جنبوا لنا التبرج والسفور جنبوا تقييد النساء الكبره واليهود برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.